بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. قال باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة رضي الله عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فربح شيئا من أقط وسمن. وفرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام عليه غدر من صفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال فما سقت فيها؟ قال وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشهر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشهر. وبينا أن أولى البنات التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيسه لأول دولة إسلامية كانت هي الأخوة أو بناء الأخوة، جدار الأخوة بين الصحابة رضي الله عنهم. فآخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار، وأن المهاجرين هاجروا كما هو معلوم من مكة إلى المدينة وتركوا كل ما يملكون وجاءوا إلى المدينة. وأهل المدينة يعني استقبلوا الصحابة رضي الله عنهم كما أصبهم ربنا سبحانه والذين آووا ونصروا. والذين آووا ونصروا يبقى على ذلك فتحوا لهم جميع الأبواب، يبقى الدور، وكذلك أيضا عرضوا عليهم المال. فنقول أخوة كانت دي اللبنة الأولى التي وضعت في بناء أول دولة إسلامية، عشان يبقى مجتمع متلاحم، مجتمع مترابط، مجتمع متآزر. وده ما ينبغي أن يكون عليه مجتمع المسلمين مثل المؤمنية في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر واحد. المسلمون كجسد واحد، قال إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى رأسه اشتكى جسد واحد، يبقى لحمة واحدة. قلنا ده لما احنا بننظر كده الى هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كيف بتنشئ العلاقات الاجتماعية وكيف تمتن وتقوي هذه العلاقات الاجتماعية حتى نصل الى هذه النتيجة ان نكون كالجسد الواحد. يبقى كيف وصلوا الى هذه المرحلة ان يكونوا كجسد واحد؟ يعني عشان ننظر لهذه النظرة بنرجع كده قبل الإسلام، حال هؤلاء قبل الإسلام كما بينا في حال الأوس والخزرج أهل المدينة، كيف كان حال هؤلاء قبل الإسلام؟ معارك دارية ومعارك طاحنة بين الأوس والخزرج، معارك ويوم بعث كما قالت عائشة رضي الله عنها هذا يوم قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. هنا حروب طارية وحروب طاحنة بين الأطراف، بغضاء وحقد وشحناء، وكل هذه الأدواء موجودة في هذا المجتمع. لما جاء الإسلام طهر هذا المجتمع من جميع هذه الأدواء فانقلبت إلى محبة، إلى ألفة، إلى ترابط. يعني ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوة. المجتمع ده وصل إزاي كده؟ لما إحنا نقرأ في شريعة ربنا سبحانه وتعالى هنجد كيف إنشاء العلاقات الاجتماعية، وكيف كان توطيد العلاقات الاجتماعية، وكيف كان تمتين العلاقات الاجتماعية حتى يظهر هذا المجتمع الإسلامي كفعلا كالجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخ النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه لما قدمنا المدينة، قال أبو جحيفة رضي الله عنه أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. ثم ذكر لنا أنس رضي الله عنه لما أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع. ترى إيه تبعات هذا الأمر؟ إيه أثار هذه الأخوة؟ أخوة إيه تبعات هذا الأمر؟ يقول في ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه قادم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة. عبد الرحمن عوف كان رجل مالي أساسا، يعني رجل ذو مال يعني معلوم، ولكن كما بينا لما هاجروا مكة المدينة تركوا كل ما يملكون فرارا بدينه. فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه. كان سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه من أكثر الأنصار مالا، كان أيضا من أكثر الأنصار مالا، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله. يبقى جاء ليس له زوجة وجاء ليس معه مال، فلذلك قال أن سعد بن الربيع رضي الله عنه يبقى عرض هذا العرض على عبد الرحمن بن عوف أن يقوم أن ينظر إلى أحسن المرأتين من زوجاته ثم يقوم بتطليقها حتى إذا انتهت العدة تزوج عبد الرحمن بن عوف، وعرض عليه كل ما يملك من مال أن يشطره ذلك المال أن ينصفه في أهل وماله. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق. المسلم دائما يعني صاحب عزة وكذلك أيضا عفة واستغناء بربي سبحانه وتعالى. عرض نقول يعني ممكن بداف ولي النفوس، ولكن ده ما تربت عليه الصحابة رضي الله عنه من العزة وكذلك أيضا العفة والاستغناء بالله سبحانه وتعالى وعدم النظر إلى ما في أيدي الناس، عدم النظر إلى ما في أيدي الناس. وده المطلوب دائما من المسلم، المسلم بينشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى بالقربات، لكن لا ينشغل أبدا بما في أيدي الناس، لا ينشغل، يبقى بيزد بما في أيدي الناس، بيزد بما في أيدي الناس، كل همه هو الإقبال على رب سبحانه وتعالى بالطاعات والقربات. ولذلك أيضا دائما بنؤكد أن نظرة الصحابة رضي الله عنهم إلى المال كيف كانت نظرة الصحابة رضي الله عنهم إلى المال؟ الفقراء والأغنياء، يبقى الفقراء والأغنياء، الأغنياء يبقى كيف كانوا يستعملون ذلك المال؟ يعلمون أنه وسيلة يتقربون خلالها إلى ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي يلتمسون أي سبيل من سبل الخير حتى يضعوا في ذلك المال قربة وطاعة إلى ربهم سبحانه وتعالى. والفقراء كيف كانوا ينظرون إلى ذلك؟ يتمنون لو كان عندهم مال حتى يكون بإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، يعني مش هيفكر هذا الفقير يعني محروم يعني عنده نوع من أنواع الحرمان لطعام أو شرب أو غير ذلك، فتمنى المال حتى يسد هذا الأمر، لا أبدا، يتمنى ذلك المال عشان يحقق به أيضا القربات لرب سبحانه وتعالى. لذلك ذهب أهل الدثور بالأجور وقالوا ذهب درجات النعيم المقيم، لما ذاك يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال، قال يحجون يعتبرون يتصدقون ويجاهدون. انظر بقى يعني واضح جدا كان تصرف الاغنياء في المال. ولذلك الفقراء من الصحابه رضي الله عنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذلك ولهم فضل مال، ماذا يصنعون به؟ يحجون ويعتمرون يتصدقون ويجاهدون. انظر بقى الاغنياء كيف كانوا ينفقون المال، همهم فين؟ هم كل الصحابة رضي الله عنهم فقراء وأغنياء هو في القربة إلى الله سبحانه وتعالى أي سبيل من السبل. والفقراء ينظرون هذه النظرة، لم ينظروا أن ده يعني نوع من أنواع الحرمان، حرموا من طعام يشتهونه أو غير ذلك وتمنوا من المال لأجل ذلك، لا، أمنية المال كله من أجل أن يكون فعلا يستعملونه كوسيلة يتقربون إلى ربي سبحانه وتعالى. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك. الدعاء دايما دعاء، يبقى من أزد لكم معروف فكافئوه، يعني حتى لو كان بالدعاء حتى لو كان بالدعاء، الدعاء دعا له بالبركة في أهلي وماله. قلنا ده مش عرض يعني مجرد كده، عرض مجرد كده عرض قلبي سعد بن الربيع رضي الله عنه، لأن ده صدق الصحابة رضي الله عنه، صدق الصحابة يعني ما بيعرض الكلام ده ليس من باب المجاملات، ولكن ده على ذلك عرض حقيقي، يعني عرض حقيقي. وأيضا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دعا له بالبركة في أهله وماله، قال دلنا على السوق، وريني بس مكان البيع والشراء، دلنا على السوق، رجل تاجر أساسا، وبالتالي معه حرفة معه مهنة، يعني معه حرفة معه مهنة، فربح شيئا من أقد وسم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام عليه وضر من صفرة، يبقى عليه أصل كده يعني طيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا ابن عبد الرحمن، يعني ما حالك، ما شأنك، ما هذا التغير الذي حدث بك؟ قال رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال فما شفت فيها؟ قال وزن نواة من ذهب، دمار بتاعها، فده ما كانش معاه مال، ولكن تاجر واكتسب ذلك المال حتى ان هو امر هذه المراه بهذا المهر الكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاء، يبقى وليمه العرس، واذا دعا الانسان وليمه عرس فليجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليمه العرس مش شرط ابدا ان تكون باللحم، ولكن وليمه العرس باي نوع من انواع الطعام، اي نوع من انواع الطعام، ولكن قال له اولم ولو بشاء، يعني وكانه لا يجزئ في الوليمه الا شاء لا أول ولو بشاء. قلنا على أساس أنه مع مال، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوليمة بأي نوع من أنواع الطعام، بأي نوع من أنواع الطعام، لو اقتصرنا كده على عصائر فده طعام أساسا، وبالتالي ممكن يبقى تمر، ممكن أي نوع من أنواع الطعام، دي وليمة العرس. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعيتم إلى وليمة العرس فأجيبوا. ثم ذكروا على ذلك باب ولم يترجم له الإمام البخاري رحمه الله، وذكر فيه رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم دينه، فأتاه يسأله عن أشياء، فقال إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا النبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبي أو إلى أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني به جبريل آنفا. قال ابن سلام رضي الله عنه ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال أما أول أشراط الساعة فنار صنوب من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزياد كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بخت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت من أسلم؟ قال رأيت من أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذ الله من ذلك، عاد عليه فقالوا كذلك. فخرج إليه عبد الله رضي الله عنه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوا. قال هذا كنت أخاف يا رسول الله، قال هذا كنت أخاف يا رسول الله. أيضا رواية عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت سبحان الله أصلح هذا؟ قال سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق فما عابها علي أحد. فسألت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع، فقال ما كان هذا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. وألقى زيد بن أرقم فأسأله، قال ألقى زيد بن أرقم فسأله، فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم فقال وقال سفيان مرة فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم مدينة ونحن نتبايع، وقال سيئة إلى الموسم أو الحج. تكلم على الرواية الأولى عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبر من أحبار العالم من علماء اليهود عبد الله بن سلام رضي الله عنه. لما بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة أتى يسأل عشان، عشان أول أمر يستوثق تثبت هل هو فعلا نبي أم لا. بينا قبل ذلك في معايير عند هؤلاء يزنون خلال هذا الأمر كما ذكرنا في قصة الجن. كيف علموا أن هذا الكتاب مصدق لما جاء به موسى؟ بل لازم يكون عندهم معايير. كيف علموا أنه يهدي الرجل طريق مستقيم؟ لابد أن يكون عندهم معايير. يبقى الإنسان بيحتاج دائما عشان أنا أصوب هذا القول أو أخطئ هذا القول، أصوب هذا الفعل أخطئ هذا الفعل، عندنا معايير كده موازين نزن على أساسها حتى نقول هذا صحيح، هذا كلام خطأ، هذا فعل صحيح، هذا فعل خطأ. يبقى عشان إحنا نفرق كده يبقى لابد أن يكون عندنا معايير وآليات نزن من خلالها. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر من أحبار اليهود، لذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك عن ثلاث لا يعلمون إلا النبي. لا يعلمون النبي يعني الكلام ده هيجاوب عليه إزاي؟ يعني بالوحي. أجاب عليها يبقى ده فعلا بينزل عليه الوحي، وده رسول مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. قال ما أول أشراط الساعة؟ ده السؤال الأول. وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث وما بال ولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ افتراض كان شبيه بأبيه وكان يكون شبيه بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني به جبريل آنفا، وليس كان عنده علم بذلك حتى نزل الوحي يخبره وينبهه بإجابة هذه الأسئلة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني به جبريل آنفا، قال ابن سلام رضي الله عنه ذاك عدو اليهود من الملائكة. ومر علينا الروايات يعني أن اليهود كادوا أن يسلموا، ولكن لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيهم بهذا الوحي قال جبريل أدعوه له، لو كان ميكائيل كانوا قبلوا ذلك الأمر. طبعا حتى لو كان ميكائيل دايما كده الاقتراحات للآيات أو غير ذلك ده مجرد اقتراحات تعنتا وعنادا، لكن ليس المقصد منها الإسلام. وده الكلام ده احنا قرأناه في كتاب الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء إلى قومهم وكانوا يقترحون على المسائل تأتي المسألة، فعلى ذلك ما يقترحون عليهم الآيات طلب الآيات، يعني آية يجعل لهم آية كده عشان فعلا يتثبتون أنه مبعوث ومرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، تأتي الآيات وبالتالي لا يؤمنون. لكن ده كان طلب للتعنت بس والعناد، لكن ليس من أجل الإيمان. فده كان حال اليهود لما علموا أن جبريل عليه السلام الذي ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قال العدوون من الملائكة، لو كان غيره كان آمنوا، لكن هم يكذبون في ذلك، يعني يكذبون، يعني ده كذب، ولكن دي مراوغات. المؤمن دايما لما بيأتي الدليل وأيضا ننظر لصحة الدليل فعلى ذلك بيتبع مباشرة، بيستسلم لأوامر رب سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته على هذه الأسئلة التي طرحها عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، يبقى نار تحشر الناس من عدن إلى الشام كما قال، تخرج من قعر عدن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحشر الناس إلى أرض المحشر اللي هي في الدنيا وهي أرض الشام. كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم لما خرج وكانوا يعني الصحابة في مجلس تذكرون، قال ما تذكرون؟ قال نذكر الساعة، قال لن تقوم الساعة حتى ترى عشر آيات. ومن هذه الآية هذه العلامة الكبرى التي تكون على إثرها قيام الساعة، قال نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرها، يبقى تقف حيث وقفوا وتقف حيث قالوا، يبقى النار دي مأمورة تحشر الناس كده، تجمع الناس حتى يتوجهون إلى أرض المحشر اللي هي الشام في الدنيا. فقال النار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزياد من كبد الحوت، يبقى هذا الحوت بيأكل من أطراف الجنة، وأول طعام يأكلونه هو زيادة كبد الحوت، هي بتبقى قطعة كده منفردة معلقة بالكبد، معلومة يعني كبد كده بنجد يعني فص كده يعني بيبقى متحن بيها، فهو ده زيادة، ده زيادة زيادة كبد الحوت بقى، الحوت بيأكل أطراف الجنة ويقدم هذا الطعام لأهل الجنة اللي هو زيادة كبد الحوت اللي هو القطعة المنفردة. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، يبقى أي المائدة أسبق كان بقى الرجل اسبق يبقى الولد بيطلع شبهه بشبه ايه بيحمل صفات الانسان الاب. واذا سبق ماء المراه ماء الرجل نزعت الولد الشبه يرجع يبقى هذا المولود ممكن يبقى شبيه بامي شبيه بابي. طب الشبه ده بيجي ازاي؟ هو شبيه باعمامي شبيه باخوالي الشبه ده بيجي ازاي؟ قال اذا سبق ماء الرجل ماء المراه الولد يطلع شبيه باعمامي. وان سبق ماء المراه ماء الرجل الولد يطلع شبيه باخوالي. وفي روايه اذا على ماء الرجل ماء المراه اذا على ماء المراه ماء الرجل يبقى يوم اسبق يبقى نزع الولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. يبقى كان صادق فعلا يعني يبقى طلب الاسئله دي ليس من باب التعجيز ولا من باب التعنت ولكن هو يعلم ان لا يعلم هذا الامر الا النبي لا لابد ان يكون الاجابه عن طريق الوحي. على ذلك نطق شهادتين مباشره. الانسان بيسال سؤال استرشادي عايز يعلم المساله غير اللي هو سؤال من اجل التعجيز او سؤال للتعنت والعناد. لذلك عائشه رضي الله عنها لما اتتها امراه تسالها ما بين الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ قالت احرري انت؟ قالت لا ولكني اسال استفسر. فاجابتها على السؤال ان الحريه اللي هم الخوارج يعني على ذلك يكون قضاء الصوم والصلاه قضاء الصوم والصلاه. قالوا ان المانع منهم كان واحد يبقى المرفع المانع يبقى ازاي احنا هنفرق؟ طبعا حاجات عقليه تبقى دي مخالفه او هذا العقل عقل قاصر يبقى ما بال الحائض فعلا بتقضي الصوم ولا تقضي الصلاه مع ان الذي منعها من الصلاه والصيام كان الحيض. يبقى اذا لما ينقطع الحيض اما ان هي لا تصلي وتصوم الايام اللي هي مضت في الحيض كده او ان هي لا تفرق بين الامرين تصوم وتصلي فده ادي العقول كده استنتاج عقلي فاسد. لما ياتي الشرع نسلم العقول لابد ان تسلم يعني العقول لابد ان تسلم ده شرع. يبقى على ذلك الذي امر المراه ان تقعد عن الصلاه والصيام بسبب الحيض هو الذي امر المراه ان تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه. ايه العله في ذلك؟ دي مسائل عبوديه يعني حتى لو قالوا بقى ان الصلاه دي متكرره فيها مشقه الصوم ده مره واحده والايام طويله الى غير ذلك نقول لا دي علل بيستنبطها العلماء لكن دي مساله عبوديه. الله عز وجل له ان يحكم ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى دايما كده مش نبحث دايما عن عله للحكم. العله دي عشان نشوف ان كان هنعدي الحكم الى مسائل اخرى ولا في فروع اخرى ممكن تلحق بذلك الاصل ام لا. لكن بحث عن عله انا مسلم يبقى مستسلم منقاد يبقى انت مسلم تبقى مطيع لاوامر ربك سبحانه وتعالى. يبقى دي مسائل تعبديه. قال الله تعالى افعلوا بنفعل. طب يا ترى ايه الحكمه والعله من هذا الامر؟ يعني ظهرت لم تظهر انت عبد لابد من اظهار ايه؟ العبوديه لله سبحانه وتعالى. نهى ربنا سبحانه وتعالى عن ان الرجل يطأ المراه في حال الحيض. سواء بقى ذكر لنا ان ده فيها اذى او مضره او لم يذكر ذلك انا عبد لله. ممنوع هذا الامر ممنوع هذا الامر. ليه؟ يبقى الشرع امر بذلك. ويبقى انا مسلم يبقى دايما كده المسلم سمعنا وطعنا. قال اسلمت رب العالمين وده الاسلام اساسا. مش شرط ان انا اقبل الحكم لما اعرف العله. ايه العله من كده؟ ايه العله ان انا بتنفس شرب الثلاثه؟ ايه العله ان اكل باليمين وانا اكل بالشمال؟ ايه العله نبدا في النعال بلوس النعال اليمين ونخلع بالشمال؟ ايه العله في ذلك؟ ايه الحكمه في ذلك؟ لا نبحث. انا مستسلم لامر ربي سبحانه وتعالى فانا مهيئ تماما. افترض انا كمسلم مهيئ. ياتي الامر كده اقول سمعنا وطعنا. سمعنا وطعنا. يبقى ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى يقينا فيه مضر الانسان فيه مضر. والله يعلم المسلم المسلم المفسد. والله عز وجل يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. مش يبقى ده يقيننا. يبقى لما نهينا عن امر خلاص في مفسده لنا. لو كان في حظ لنا وانفعنا لا شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى. والامر الذي شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى في مصلحه الانسان في الدنيا والاخره. يبقى الشريعه جاءت لتحقيق منافع ومصالح الانسان في الدنيا والاخره. جاءت الشريعة لدفع عنه المضر في الدنيا والآخرة في العاجل والآجل. يبقى ده يقيني أمر يقيني موجود عندي. فلما قال افعلوا فعلنا. فعلت ليه؟ أنا عبد لله. لما قال اتركوا تركنا. أنا عبد لله سبحانه وتعالى. يبقى دي مسائل تعبدية. لما تظهر بقى العلة أو الحكمة يبقى على ذلك ده هيبقى زيادة للأمر. لكن ابتداء أنا مسلم تماما للشريعة. استسلام أسلمت لرب العالمين. قال له ربه أسلم مباشرة، قال أسلمت لرب العالمين، إسلام مباشر كده. وده سورة التعبد لله سبحانه وتعالى. ليه كان الظهر أربع ركعات سرية، العشاء أربع ركعات جهرية، وليه الركعتين الأول دي جهرية وباقي ركعات سرية؟ أنا عبد لله سبحانه وتعالى، قال فعل فعل. هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الرب، فقلنا سمعنا وأطعنا. لذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان صديقا في طرحه، وبالتالي لما استوثق وتثبت فعلى ذلك نطق الشهادتين. وده بحث دايما عن الحق، يعني البحث عن الحق أول ما يجد هذه البغية بيسلم ربي سبحانه. ذلك بأنهم قدسيين ورمقان أنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا الحق. يبقى أول ما عرف الحق كده ما ملكش دمع الحي. وهذه قلنا قصة الجن، وده ينبغي أن هي دي صورة المسلم. يعني أنا أدقق النظر بتعلم عشان أعرف ما هو المطلوب ثم أقوم بتطبيق. لو سألتني ما الحكمة في كذا، ما العلة في كذا، أنا لا أبحث، أنا ده أمر ثبت أنا أقوم بالانقياد والإذعال للرب سبحانه وتعالى. أمر ده قال لا تفعل بل لا نفعل، قلنا ظهرت العلة أم لم تظهر، ظهرت العلة أم تظهر. لكن البعض هنا بيبحث عن علة الأمر ده عشان ينظر كده أقبل الكلام ده لما بلوش اقنعني، اقنعني بهذا الأمر. يعني أنت مش مقتنع بالإسلام ولا مقتنع؟ لأنا مقتنع وإن أن الله تعالى هو رب العالمين مستحق للعبادة والنسواء، خلاص هو الذي أمر بذلك. يبقى كل ما في المسألة إحنا بنتثبت بس الرواية دي صحيحة ولا لا، يبقى صحيحة هنعمل من خلالها، وبالتالي يبقى العقل يعمل. يعني بعد النص يبدأ عمل العقل، إزاي أطبق هذا الأمر، كيف أتصوره وكيف أطبقه. لكن أنا العقل يبقى نقول على ذلك ينقض الحق، أو هو ليه وجهة نظر في الحق أو غير ذلك. عارفين أن الشيطان كان ليه وجهة نظر، ليه وجهة نظر، وجهة نظر ودته فين؟ يعني طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، كان من الخاسرين في الدنيا والآخرة. يبقى كان ليه وجهة نظر، يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه. كان ليه وجهة نظر، وبالتالي هو أقول من مدى ظن أن هي أفضل مدى لخلق من الأدنى، فإزاي بقى الأعلى يسجد للأدنى؟ وجهة نظره، بس وجهة نظره تودته لفين؟ يبقى خليته رافض للشرع لأوامر رب سبحانه وتعالى، وكذلك طرد بسببه من رحمة الله عز وجل، وكان خاسرين في الدنيا والآخرة. يبقى ما لناش وجهة نظر احنا مع الشرع، مش عقل كده يعني كأن عقلي كده مقابل الشرع، وبالتالي يبقى انا ما قبلش حاجة غير لما يقبلها العقل. لا، ده هو طالما ثبت الأمر يبقى قبول تماما. بعد كده اعمال العقل كيف انفذ وكيف اطبق هذا الأمر. فلذلك ما لو دعينا امرأة مثلا حجاب تقول لك اقنعني، اقنعني بذلك، اقنع ايه؟ مش مقتنع بالإسلام ولا مقتنع؟ مقتنع بالإسلام وأن الله تعالى هو رب العالمين مستحق العبادة، يبقى لابد من الاستسلام، لابد من الاستسلام لأوامره سبحانه وتعالى. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ مكانته فين؟ قالوا خيرنا ابن خيرنا وأفضلنا ابن أفضلنا، مدحوه أثنوا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج لي عبد الله رضي الله عنه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا، في نفس المجلس في نفس المقام. هذه اليهود، ده اليهود ده بتبين لنا شخصية اليهودية، يعني شخصية اليهودية. طب نقول على ذلك يعني ورا يعني بعض الوقت في مجلس آخر في نفس المجلس، في نفس المجلس هم الذين تكلموا في شأنه وبالمدح والثناء، هم الذين قاموا بقذف وبسب وانتقاص، هم في نفس المجلس، يعني في نفس المجلس. فده اليهود ده بيبين لنا الكلام ده لما بنقراه بتفهم تقرأ شخصية اليهودية. كيف هذه الشخصية؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن بني إسرائيل وعن اليهود يعني في كتابه عشان احنا نقرأ هذه الشخصية، ما الشخصية دي هنتعامل معاها، يعني ماذا تحمل في بواطنها، تفكيره ازاي، يعني منطقه ازاي. هو ده أصلا ده الشخصية اليهودية، يبقى ما اتفق معاه يبقى المدح والثناء، لو اختلف يبقى الانتقاص. ده نقول ده عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبر من احبار اليهود، عالم من علمائهم يعني، وبالتالي لما قالوا قالوا خيرنا وابن خيرنا افضلنا من افضلنا، فلما علموا اسلامه قالوا شرنا من شرنا وتنقصوا، قعدوا بقى السب والشتم يعني. فقال هذا كنت اخاف يا رسول الله، يعني لو سالوا ابتداء او بين هو اسلم ابتداء كانوا على طول يقدحوا فيه وينتقصوا من شأنه ومن امره، لكن ابتداء يعني كده يعني نفس الموت نفس رفعوا ومقابل كده يعني انتقصوا من شأنه. ثم ذكر رواية عن ابي المنهان عبد الرحمن ابن مطعم رضي الله عنه قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئا، فقلت سبحان الله أيصلح هذا؟ قال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عبا علي أحد. يبقى باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، وطبعا يعني دايما كده الأصناف الربوية مرت علينا، الأصناف الربوية في البيوع يبقى في أصناف ربوية، قال الذهب الذهب ربا إلا هواها، والفضة والفضة ربا إلا هواها، يبقى يجوزش فيها لا النسيئة ولا التفاضل. التفاضل لما يكون ذهب بفضة يبقى فيها التفاضل، لكن أن يكون يدا بيد في نفس المجلس، احنا قلنا الكلام ده زي صرف العملة، صرف العملة واحد بيصرف كده ريالات بجنيهات مصرية أو العكس أو ريالات بدولارات، أي يعني أي نوع من أنواع الصرف تغيير العملة ده يدا بيد، يبقى فيها تفاضل فيها تفاضل، لو كان من نفس الجنس يبقى ما فيهاش تفاضل ولا نسيئة، لو كان بقى جنس مختلف مشترك معه في العلة يبقى يدا بيد، ولكن يبيع الفضة بالذهب كيف ما شئنا إن كان يدا بيد في نفس المجلس، ينفعش يفترق كده وبينهما شيء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أنه باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة وده لا يجوز. فقلت سبحان الله، مش بيع التقسيط، بيع التقسيط حاجة تانية، احنا قلنا بيع التقسيط اشترى سلعة وعليه تمن من المال ليس هناك حرج، لكن ما ينفعش نشتري الذهب والفضة نسيئة، ينفعش بيع الذهب والفضة كده نسيئة، يعني البعض كده ما بيذهب الى يعني الساغ بتاع الذهب يعني، فعلى ذلك في معرفة سابقة دي عملت مثلا مبلغ معين معوش نفس المبلغ فدفع جزء واخد الحاجة وبعدين هيجيب له يوفي له بعدين، نقول لا هذا لا يجوز يدا بيد، خلص المعاملة مرة واحدة وما يبقاش حتى جنيه واحد يؤجل، مفيش جنيه واحد يؤجل، يبقى دي يدا بيد، المعاملة كلها تتم في نفس المجلس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الذهب ذهب الذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر يدا بيد ومثلا بمثل، يبقى ده ربا البيوع ده أخطر أنواع الربا، الربا احنا عارفينه دايما اللي هو الربا اللي هو اقترض قرض من البنك هيرده بأزيد من ذلك، هو ده الربا عندنا، لا أخطر أنواع الربا ربا البيوع خفي، ربا البيوع يبقى الذهب الذهب قال ربا إلا هاء وهاء يدا بيد ومثلا بمثل، مفيش تفاضل فيه ومفيش نسيئة، الفضة تبادل فضة تبادل فضة بفضة يبقى يدا بيد ومثلا بمثل. طب دي نقوله ده في عيار يعني حاجات بتختلف في الثمن، خلاص بيع واقبض وبعدين اشتري كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة وكانوا يتبادلون الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، فقال لهم لا تفعلوا ذلك، بيع هذا بالدراهم واشتري هذا بالدراهم، يبقى بيع واقبض خلصنا المعاملة اشتري بعد كده بالدراهم، يعني حتى يعني بينا قبل ذلك لما بيروح لبتاع الذهب عايز يبيع ويشتري فبيبيع دي بكام وصل هيبيعها، دي عملت كده، طب هو اشتري حاجه وبعدين يدفع الفرق، اقول له لا هذه معامله خاطئه لا بد من الانتهاء، كل بيع كده يبقى منفصل، بعت اقبض الفلوس، يقول له هنقبض وهنسلمها، ما دي العقول اهو هنسلمها، قال لك ودنك منين يا جحا، فهي هي، قال لك لا، وقال انما البيع مثل الربا، نفس اللي هو بيقوله القران قال لنا عليه، فعلى ذلك دي معامله صحيحه ودي معامله خاطئه، الشارع هو الذي بين ذلك، يبقى الشارع بين هذا الأمر. طب في أي لما يقبض وحيشتري وحيشتري يقول لك أنا نيت أن أشتري حتى وكان نيت أشتري، خلص المعاملة دي وبعدين دي معاملة جديدة ما ينفعش التداخل فيها. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والتالي الرواية كانت صريحة جدا، يبيع الصاع من التمر الجايب والصاع من التمر الرديء. فعلى ذلك لا، بيع بالدراهم يقبض وبعدين يشتري بالدراهم. يبقى الشارع لما يبين كده سمعنا وقطعنا، نقول شباب طب دي منين؟ ما هي النتيجة واحدة، النتيجة واحدة بس الوسيلة اللي بنحقق بها النتيجة مختلفة. فالوسائل حكم المقاصد أيضا، ما بنبصش نتائج فقط، ولكن بنبص أيضا كنا إيه للوسيلة التي نحقق ونصل خليها إلى النتائج. فلازم تكون وسائل أيضا معتبرة، فالوسائل لا حكم المقاصد. قال باع شريكه لي دراهم في السوق نسيئة، قل سبحان الله يصلح هذا؟ قال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عبا علي أحد. حدش أنكر هاي الكلام ده هو. قال فسألت عمر بن عازب رضي الله عنه فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع، فقال ما كان هذا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا أس. يعني المسألة أساسا منصوص عليها كما قال براء بن عازب رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال ما كان هذا بيد في نفس المجلس فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. يبقى تغيير العمرة كده يبقى ليس فيها حرج، بس لازم ننهي المعاملة بالكامل لا يفترق وبينهما شيء، لا يفترق. طب تفاضل ليس فيه حرج، النفس الجنس لا، يبقى ذهب بذهب وحبات ذهب بذهب مثلا بمثل لازم. يقول ده في عروح 20 في 24 في هكذا تختلف مثلا ثمن الجرام، يقول خلاص بيع ويقبض وبعدين اشتري، المعاملة واضحة وما فيش بقى في الأمر ده يعني تدخل بقى عقلي. ليه؟ لأن النص جه، ورد النص، ورد النص. فإحنا دايما كده العقول لا تختلف أبدا عن النصوص، والنقل يقدم على العقل. قال وما كان نسيئة فلا يصلح. والت زيد بن ثابت ابن أرقم فسأله إنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم فقال مثل. ارجع لزيد بن أرقم عشان ده كان تاجر، ومعنى الكلام ده الإنسان لما يعمل في عمل لابد ان هو يعلم حكم ذلك العمل ويعلم دقائق المسائل الخاصة بذلك الأمر. يبقى زي إمام حيصلي يبقى لازم بيبقى عارف بأحكام الصلاة، إذا انتبه شيء يعرف تصرف إزاي. لكن ساعات بيبقى إمام بيدخل صوته كويس حافظ لكن ليس عنده فقه في الصلاة، لو أخطأ خطأ لا يعلم كيف يتصرف. لأن المفترض كده نحن نتعلم علم ما يقوم به الإنسان. يبقى إذا أراد الإنسان الخروج للحج والعمرة يبقى لابد من الدراسة والتعلم قبل الخروج عشان يتعلم هناك. يبقى طلب علم فريضة على كل مسلم، يبقى علم اللي هو بالنسبة للأمور التي يقوم بها هذا الإنسان. فلذلك قال سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال مثله. وقال سفيان مرة فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع، وقال نسيئة إلى الموسم أو الحج. ده النسيئة الأجل يعني، حتى لو كان أجله ساعة يعني، مهم طالما إيه لازم تتم يدا بيد أي في مجلس واحد. افترق يبقى ليس بينهما، إن افترق ليس بينهما شيء. قال له ده ساعة وحجيب لك باقي الفلوس، يبقى خلاص ده مجلس انتهى. قبل انتهى المجلس لازم يكون معاملة تم تصفية المعاملة تماما، ما يبقاش فيها شيء عالق أبدا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. قال باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. هادوا أي صاروا يهودا، وأما قالوا هدنا أي تمنى هائد تائب. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. أيضا في رواية عن طريق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه، رواية عن طريق بن شهاب رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه فأمر بصومه. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أصفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصوم تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، ثم أمر بصومه. أين رواية عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان الكتاب يزدلون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. أيضا رواية الأخيرة تحت هذه الترجمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم أهل الكتاب جزوا أجزاء فأمنوا ببعض وكفروا ببعض، يعني في قول الله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، الذين جعلوا القرآن عضين، قال فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هم أهل الكتاب جزوا أجزاء فأمنوا ببعض وكفروا ببعض. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، كان بذلك القدر. أقول قبل هذا أستغفر الله جميعا.